رضوان الله عليها. وفي تلك السنة في عمه أبو طالب، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمي ذلك العام عام الحزن، حزنا منه على خديجة. ولو بقيت إلى ما بعده لما تزوج قط، ولما تزوج بعد ذلك وتأكثر من النساء وهو قد أصبح كهلا، تزوجها وهو ابن 25 سنة، عاش معها قبل النبوة 15 عاما، وعاش معها 8 سنوات في مكة بعد النبوءة، فكان بين الجميع 23 سنة، أي كان سن النبي عليه الصلاة والسلام يشارك 50، وهو مستغرق ليله ونهاره في الرسالة ودعوة الناس إلى الله، فليس متفرغا لزواج فضلا عن الكثير من النساء. وقد قلنا السر وهي أسرار، ويأتي ذلك بالمناسبات. وقد مضى كان سبب ذلك الواضح الرئيسي أن تنقل الشريعة الداخلية من بيت نبي الله عليه الصلاة والسلام ليعيش الزوج مع زوجته كما كان يعيش عليه الصلاة والسلام زوجا داخل داره، وأبا داخل داره، وجدا داخل داره، فكيف كان ينام وكيف كان يتهجد، وما الذي كان يصنع داخل داره؟ شهد بذلك عليه 9 نسوة وجماعة من الإماء، فكانت سر العطرة للنبي عليه الصلاة والسلام ظاهرها كباطنها وباطنها كظاهرها، وكان ذلك السر وواحد من أسرار، مع كون العرب ولا يزال هذا بين الرؤساء والملوك وكثير من الأسر وكثير من الناس، المصاهرة مع أسرة ومع شخص تجعله من أفراد الأسرة، تجعله واحدا منهم، هذا من أولئك وأولئك من هذا. والنبي وهو عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى الله وإلى الإسلام، فعندما صاهر قريشا وصاهر أسدا وصاهر مختلف العشائر من العرب، كان هؤلاء جميعا مسرعين إلى الإسلام مقدرين لهذه المصاهرة. والظاهر في ذلك لأول مرة قد تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بنت أعداء أعدائي وقائد جيش مكة لقتال منذ اليوم الأول أبي سفيان، تزوج ابنته وكانت أسلمت قبله بدهر، وارتد زوجها وهي في أرض الحبشة مجاورة عبيد الله بن جحش، فتزوجها ولم يقل بأن أباها مشرك أو أن أباها عدو له أو أن أباها يقاتله، بل كان سبب الزواج بها أن خضعت نفس أبي سفيان وما عاد يفكر في قتاله، ورأى أنه يقاتل صهرا، ومن جهل حسبه كحسبه وقرابته كقرابته، بدليل أن الأمر عندما بلغ لأبي سفيان وأن أبي يتزوج ابنته قال: ذلك الفحل لا يجدع أنفه، أي هو الرجل كل الرجل الذي لا يقبل الذل والهوان ولا يقبل أن يقاد كما يقاد الجمل من أنفه، بل هو مقتدر، بل هو أبي، بل هو شجاع، بل هو لا يهادن عدوا ولا يقبل من العدو أن يذل له. فكان في ذلك كثر عداوته وكثر حقده، وهكذا بهذا الزواج حرب مكة انتهى. وكان ذلك من الأسباب الأولى في معاهدة الحديبية، بل في غزوة الحديبية وفي الهدنة التي طالت 10 سنوات، وجاء بعد ذلك أبو سفيان في الهدنة ودخل على ابنته وهي أم المؤمنين، وإذا بها تأتي إلى جلد إلى حصير كان يجلس عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فحاول أن يجلس عليه فسحبته ابنته أم حبيبة، وإذا فجلس على الأرض، وإذا به يقول لها: أرغبة عني أو رغبة في؟ قالت لا هذا ولا ذاك، ولكنه مجلس رسول الله ولا يليق بمشرك أن يجلس عليه. قال لقد تغيرت يا ابنتي منذ فارقتك. نعم الإسلام كان حاجزا إلى أن أسلم وعاد، وما كان ذلك إلا بعد غزوة الفتح، وما كان ذلك إلا والسيف على رقبته، وما كان ذلك إلا بعد أن نصر الله الإسلام نصرا عزيزا مهزرا. وهو في كل ذلك بعد أن دخل مكة فاتحا عليه الصلاة والسلام وأسر في ضواحي مكة، وتركه وديعة عند عمي العباس، وكان صديقه وشريكه بالجاهلية، فأخذ يسأل والجيوش تدخل في نظام وترتيب من جناحين وقلب ومقدمة ومؤخرة، بما دهش لذلك أبو سفيان وقال لعباس لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. قال ويلك هي النبوءة؟ قال والله لا يزال في قلبي من هذه شيء. فلما وعلى هذا فما رواه هؤلاء زيفوا وقالوا ما لا يقال ولا صلاح، وقد خاض في هذا صحابة، ومنهم كما سبق أن خاضوا في الإفك وقالوا وقالوا، وذاك من ضعف بعض عقول هؤلاء ومن بعض ضعف نفوسهم، وروج ذلك منافقون، وتسلسل ذلك فيما بعد بقرون في كتب التفاسير. وما مرجعهم في ذلك؟ من الذي أدراهم؟ هل النبي كشف لهم سرا وحدثهم بأني دخلت على زينب دارها في بيت زيد فقالت لي وقلت لها؟ لا شيء من ذلك، هي فهوم أوهام وهي أكاذيب وأضاليل، ما أنزل الله بها من سلطان. قال تعالى ما كان على النبي من ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا. النبي لا يزال متأثرا مما يقول أنه تزوجها مكرها، تزوجها فرضا. فالله يطيب خاطره في هذه الآية الثانية ويقول له ما كان على النبي في من حرج فيما فرض الله له. لا حرج عليك يا محمد، لا إثم ولا مسؤولية فيما فرض الله لك، فرضه عليك واختاره لك، فلا حرج ولا إثم. لا يزال النبي في نفسه لا يريدها، ولكن الله أراد أن يجعله الأسوة والقدوة في إبطال هذه العادة التي كانت في الأصل جاهلية، وما فعلها النبي إلا تبع لعوائد قومه قبل النبوءة والرسالة. ولو لم يبطلها رسول الله بنفسه وأمر الله بذلك لما تزوج مسلم زوجة متبناه قط. وهذه العادة الجاهلية عاد المسلمون لها، ونشأت عنها فضائح وكوارث. الولد المتبنى يشعر في حقيقة الأمر في الدار أن من في البلد ليسوا أمه ولا أخواته ولا عماته ولا خالاته، فينطلق معهم كما ينطلق الوحش مع الإناث الغاب، كما ينطلق الفاجر مع من حرم الله استصال بهم. وقل مثل ذلك عن المتبنات، وجعلوا ذلك شرعا شيطانيا وأدخلوه في القوانين، وهي قوانين أوروبية فاجرة وقوانين أمريكية ضالة ما أنزل الله بها من سلطان. وهكذا في جاهلية الثانية التي نعيشها اليوم، وهي ما أشرنا إليها وقالها قتادة وقالها ابن عباس عند قوله تعالى لأمهات المؤمنين ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فعاد الناس في الجاهلية الثانية إلى أفعال الجاهلية من فسوق وعصيان وكفر ونفاق وبعد عن كتاب الله وسنة رسوله والفقه المستنبط منهما عادوا إلى التبني الذي حرمه الله بأوضح الآية، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام هو المثال الذي بطل هذه العادة بزواجه وزواجه لمطلقة مولاه زيد الذي كان يقال له يوما زيد بن محمد. عوض الله زيدا بشيء عظيم فرد به بين جميع الصحابة، هذا الذي كان يقال له زيد بن محمد عندما زالت وعاد لأبيه، عوضه الله بشيء عظيم عظيم لم يذكر فيه معه غيره قط. سمي في كتاب الله باسمه وأصبح اسمه وحيا يتلى، وأصبح قرآنا يقرأ في المحاريب وفي الصلوات ليلا ونهارا والتهجد والناس قيام. أصبح اسم زيد علما من الأعلام في كتاب الله، ذكر مع أنبياء الله ومع الصالحين في هذا الكتاب، فكان هذا أعظم تعويض وأعظم تكريم لزيد. قال تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، لا حرج عليه في هذا الفرض الذي فرضه الله والحكم الذي حكمه الله له والسنة التي أمره بها والحكم الذي قام به، كما قال تعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله مقدورا منصوب على حذف الخافض أي كسنتي، سنة الله في الذين خلوا من قبل وهم من الأنبياء والرسل كما سيذكر في الآية التالية، هم كذلك أمرهم الله وفرض عليهم الله ونهاهم وأمرهم وحرم عليهم وأباح لهم فيما يرضون وفيما لا يرضون. هم لا يغضبون، ولكن هناك عوائد قد يعيشون فيها زمنا كما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام حينما سكت عن هذا الأمر وقتا وزمنا إلى أن عاتبه الله وقال له وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر سنة الله وطريقة الله ودين الله وأمر الله في الذين خلوا من قبل، خلوا ومضوا وانتهوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أمر الله قدرا مقدورا، كان أمر الله قدرا في الأزل قدر في اللوح المحفوظ مقدورا مفعولا عند مجيء زمنه ووقفه، لا راد لقضائه ولا راد لأمره. كان هذا في علم الله السابق ففرضه وجعل النبي عليه الصلاة والسلام الأمثلة والأسوة والقدوة فيه، فوصف الله هؤلاء فقال عنهم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين خلوا من قبل من؟ الذين يبلغون رسالات الله أي في الأنبياء والرسل قبله، الذين أرسلهم الله وأرسل معهم رسالات أرسلوا بها إلى أقوامهم وإلى عشائرهم وإلى من عاصروهم من أقوامهم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، يخشون الله وحده، لم يخشوا أحدا ولم يخشوا عدوا ولم يخشوا منافقا ولا يخشون أحدا إلا الله ولا يخشون مع الله ولا يستحق يفتحون ولا يهابون ولا يخافون أحدا إلا الله. إذا أمرهم لابد أن ينفذوا الأمر، إذا حرم عليهم لابد أن يحرموا ما حرم، إذا أحل عليهم لابد أن يحلوا ما أحل. هؤلاء هم الذين سبقوك، فليكونوا أسوة لك يا محمد، ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا، كفى بالله ناصرا، كفى بالله معينا، حسبك ربك في كفايته، وما لك ولأعدائك، وما لك وللمنافقين، فهم يكفرون بك ويكذبونك من الأول. تزوجت أو لم تتزوج زوجة زيد ابنة متبناك وليس بابنك حقيقة، ولذلك ينبغي أن يكون الأولون من أنبياء الله السابقين هم القدوة. وقد كان عليه الصلاة والسلام القدوة الأعظم الذي بلغ عن ربه رسالاته فنشرها في مشارق الأرض ومغاربه، الذي انفرد بين الرسل كانوا يبلغون رسالة ربهم إلى أقوامهم خاصة، وأمر عليه الصلاة والسلام أن يبلغها إلى الناس خاصة. ولا تزال رسالة النبي عليه الصلاة والسلام على ما في العصر وعلى ما بين الناس، لا تزال قائمة في جميع الأرض وبقاعهم في جميع القارات الخمس، مشارق ومغارب، جبالا ووهادا، براريا وبحارا، لا تكاد تدخل قرية أو مدينة ولو كانت في بلاد الكفر، ولو كانت في بلاد الوثني، وحيث كانت من أرض الله، إلا وتسمع الأذان وترى الصوامع والمآذن وبيوت الله المساجد، وتسمع المؤذن والمنادي ينادي خمس مرات في الليل في اليوم والليلة، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يدينون الله بدين محمد، يحجون بحج محمد، يصلون صلاة محمد، يصومون صيام محمد، يتأدبون بأدب محمد، يدينون بالكتاب الذي أنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه. فقد كان يبلغ الرسالة وهو مقيم، وهو مسافر، وهو صحيح، وهو مريض، وهو مسالم، وهو محارب. وقد كان عليه الصلاة والسلام ذلك شغله الشاغل، لم يشغل نفسه بسوى ذلك بتبليغ رسالة ربه. وكان في آخر حياته قبل موته بشهور في حجة الوداع، عندما قال وهو يعلن ويذيع بين 120,000 من الحجيج في عرفات ثم في منى، وهو يقول اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، يشير بسبابته إلى السماء اللهم يا الله، ثم يشير إلى القوم الذين أرسل إليهم هل بلغت، فيقولون لقد بلغت وأديت الأمانة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يشير بأصبعه السبابة إلى السماء اللهم اشهد، اللهم اشهد، يشير بسبابته إلى السماء ثم إليهم وهم يقولون لا لقد بلغت وأديت الأمانة. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقد كان يقول عليه الصلاة والسلام أنا أخشاكم لله، قال ذلك عندما جاء قوم من شباب الأصحاب أرادوا أن لا يتزوجوا، أرادوا أن يتكهنوا، أرادوا أن يصوموا النهار ويقوموا الليل وينقطعوا عن النسل والولادة والشهوة، فمنعهم من ذلك عليه الصلاة والسلام وقال لهم إني أنام الليل وأصلي وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ولا صام من صام الدهر، أنا أخشاكم لله. لا إله إلا الله. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام وقد اختاره الله نبي العوالم وخاتم الأنبياء. قال تعالى: وكفى بالله حسيبا. كفاك يا محمد بربك معينا وناصرا، ولا حاجة بك بعد ذلك بهؤلاء الكفرة والمنافقين، ها هم أعداؤك، تزوجها ولم تتزوج. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، وكان الله بكل شيء عليما. يؤكد الله جل جلاله آية زيد ونكاح زينب مطلقته، ويجعلها قاعدة عاما وأمرا مباعا، بأن محمدا رسول الله لم يكن أبا لأحد من الرجال في ذلك العصر. كان له من الأولاد الذكور القاسم وهو أكبر أولاده، وبه كان يكنى قبل النبوءة وبعدها، فينادى يا أبا القاسم ويتحدث عنه بأبي القاسم. كان له القاسم، وكان له الطيب، وكان له الطاهر، وكلهم أولاد خديجة أم المؤمنين الأولى رضوان الله عليها. وكان له إبراهيم بن مارية القبطية الجارية التي أهداها إليه المقوقي، والأربعة الأطفال ماتوا أطفالا صغارا، لم يصل لأن يكونوا رجالا ولا غلمانا. فالنبي لم يكن في وقت نزول هذه الآية أبا لرجل من الرجال. وقال عن ابنه الحسن عن صبطي بن ابنته، وقد جاء يقوم ويقع وهو ابن سنتين ويزيد عنها قليلا، وهو يخطب على المنبر يوم الجمعة فيقف ويقع: اللهم أنجل الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين، اللهم أعز دينك، اللهم أعز دولة الإسلام، اللهم قوها، اللهم وحدها، اللهم اغفر راياتها بالخاطئين، اللهم أذل أعداءها من اليهود والنصارى والمنافقين، اللهم اجعلها دولة الأبد، دولة العز والنصر. يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. آمين. يا ربنا إنا نعيش في بداية القرن الذي بشر به نبيه، إن الله لا يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة من يجدد أمر دينها، وجدد ديننا، وجدد دولتنا، وجدد قوتنا، وجدد نصرنا، واعد وجدد ذل الكافرين، زدهم ذلا وزدهم هوانا، فاصحبهم اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. وين ده مرافع إيدك في الدعوة؟ مش عايز تدعو الفلانين؟ هذه السلامة.